صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلا، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يوم أبو الفضل استفزت بأسه خفرات مجد، يوم أبو الفضل استفزت بأسه خفرات مجد من بني ياسين، فأغاث صبيتها الظما بمزادة من ماء مرصود الوشيج، معيني حتى إذا قطعوا عليه طريقه، حتى إذا قطعوا عليه طريقه بسداد جيش بارز وكمين، ودعته أسرار القضاء لشهادة رسمت له في لوحها المكنون، حسموا يديه وهامه ضربوه، حسموا يديه وهامه ضربوه في عمد الحديد، فخر خير طعيني ومشى إليه السيف تنعاه كسار على ظهري يا أخي ومعيني، ومشى إليه السبط ينعاه كسار على ظهري يا أخي ومعيني. عباس كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي بل أعز حصوني، يا ساعدي كل معترك به أسطو وسيف حمايتي بيميني، لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي وفي ضنك الزحام يقيني، أولست تسمع زينب تدعوك من يحمي حماية إذا العدا أسروني، أولست تسمع ما تقول سكينة عما هو يوم الأسر من يحميني، أطاح يمين أبو فاطمة الايسار وخطف جوده بحلقه وللخيم فار اجاه السهم للقرب فراه وقاف يبكي وساكنه ما نسى مواعدها على ماي الحشا ومنها يستحيل الخيام يسدى سمع حس حسين وركب وارزم طفار عالخيل طلعها من الخيام وقف عنده وشاف سابح بدم تخاصر من على عضيده وتحسر يا خويا العالم قل لي وين اود يا خويا العالم قل لي وين يا نور العين دربي بشجدي نكس راسي وشمه واشبك ايده وصاح حسين خويا الله اكبر يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقف يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر صرت مركز يا خويا الكل لهمو يا خويا استوحدوني بعدك القو ولا واحد علي اليوم ينغى وراد حسين شيل الصياوين نظر عباس لحسين وزرق عين يقل ليش رادتك يا خويا حسين يقل لا اريد اشيل انك واسدر يقل لحسين خليني بمكه يقل لحسين خليني بمكه يقل له ليش يا زهرة زين يقل له واعدت ساكنة ترى ابن مايو استحي منها من اسد ورد حسين وحده للصياوين رد حسين وحده للصياوين نشف دمعته عن النساوين يخاف سايلنه يا الابو حسين عليه من هالدمع فاق الوجه خار يا ويلي يا ويلي تلقته بنت سكينه تقل عمي العباس وين يشرب ما ينسانه ما نسينا يا العطش وقلوبنا تلهي يا بمن الحق غريت دمعة حسين وتنحب غريت دمعة حسين وتنحب وناده بقلبه بنار يلهب يا ببشاطل العلقمي عمي عمي كمتار إنا لله وإنا إليه راجعون. المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الرسول محمد إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صدق الرسول الكريم. قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وآله. في الليلة السابقة ذكرنا مناقشة أبي زهرة لحديث الثقلين في كتابه الإمام الصادق. طبعا هناك عدة مناقشات طرحها أبو زهرة في كتابه حول حديث الثقلين. المناقشة الأولى كانت في سند الحديث وقد طرحناها في الليلة السابقة. المناقشة الثانية في مضمون الحديث. يقول أبو زهرة حديث الثقلين ماذا قال؟ قال حديث الثقلين إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. طيب عندما قال وعترتي أهل بيتي ما بين لنا الرسول من هم أهل البيت؟ ما بين لنا الرسول من هم أهل البيت؟ أهل البيت أبناء العباس بن عبد المطلب يحتمل، أهل البيت أبناء الحسن يحتمل، أهل البيت أبناء الحسين يحتمل، حتى أبناء الحسين يحتمل أئمة الزيدية هم أهل البيت، يحتمل أئمة الإسماعيلية هم أهل البيت، يحتمل أئمة الكيسانية هم أهل البيت. ليش انتوا حصرتوا اهل البيت في ابناء الحسين بالذات وقلتم هم التسعة المعصومون من ذرية الحسين فقط؟ ليش؟ هو الرسول قال اهل البيت وسكت، بعد ما بين اكثر من هذا. فكما يحتمل ان المراد باهل البيت ابناء الحسن، يحتمل ابناء الحسين، يحتمل ابناء زيد بن علي، يحتمل أئمة الإسماعيلية الذين يقولون بإمامة إسماعيل بن الإمام الصادق، يحتمل أئمة الكيسانية الذين يقولون بإمامة محمد بن الحنفية. على كل حال فالاحتمالات كثيرة، فما الموجب لأن تعين الشيعة أئمة أهل البيت فقط وفقط هم علي والحسن والحسين والتسعة المعصومون من ذرية الحسين؟ ليش؟ فالرد على هذه المناقشة، أولا نتعرض لثلاثة أمور. الأمر الأول، نسأل من أبي زهرة، الرسول صلى الله عليه وآله عندما قال وعترتي أهل بيتي، ليش المسلمين والصحابة اللي سمعوا الحديث ما قالوا للرسول من هم أهل البيت؟ ليش ما سألوا؟ إذا كان الرسول قال لهم وعترتي أهل بيتي كان المفروض عليهم، فيهم صحابة وكبار وفاهمين، كان المفروض أن يلتفتوا مثل ما التفت أبو زهرة. ليش الصحابة غاب عنهم هذا الالتفات وما التفتوا مثل التفات أبي زهرة وقالوا له يا رسول الله أنت تقول وأهل بيتي، من هم أهل بيتك؟ أبناء عمك العباس يعني، أو أبناء علي، أبناء الحسن، أو أبناء الحسين؟ لماذا الصحابة لم يسألوا رسول الله هذا السؤال؟ لماذا؟ شيء طبيعي. الصحابة لم يسألوا رسول الله هذا السؤال لأنهم يعرفون أهل البيت حق المعرفة. الصحابة يعرفون ما المراد بأهل البيت، لذلك لم يسألوا الرسول. لما علموا من هم المراد بأهل البيت سلام الله عليهم وما المقصود بلفظ أهل البيت سلام الله عليهم، لما علموا بذلك وعرفوا ذلك ما يحتاج بعد يسألوا الرسول. تعال يا رسول الله قول لنا من هم أهل البيت. طيب تعرفوهم أنتوا معرفة تامة. كيف لا يعرفهم الصحابة وأبو الحمراء من جملة الصحابة؟ يروي عنه الدر المنثور من كتب أهل السنة أنه قال: حفظت على رسول الله 8 أشهر كل صلاة فجر يقف على باب بيت فاطمة ويقول: الصلاة الصلاة أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كذلك يروي الدر المنثور عن ابن عباس قال: رأينا رسول الله 9 أشهر يقف على باب بيت فاطمة عند صلاة الفجر ويقول: الصلاة الصلاة أهل البيت يرحمكم الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بعد أكثر من هذا القضية واضحة صارت يوم المباهلة. يوم المباهلة عندما خاطبه الله: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. خرج الرسول بمن؟ صحيح مسلم يروي: خرج الرسول بعلي وفاطمة والحسن والحسين. ثم لما وقف في مقام الدعاء قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. قضية قضية حصر واضح، الجملة تفيد الحصر، يعني أهل بيتي محصور في هؤلاء. اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي. إذن الصحابة إذا رأوا الرسول يقف على باب بيت فاطمة ويقول: هؤلاء أهل البيت. يخرج يوم المباهلة بفاطمة وعلي والحسن والحسين ويقول: اللهم هؤلاء أهل بيتي. ويكرر على مسامع الصحابة وعلى مسامع المسلمين أن أهل البيت هم بيت فاطمة. بعد ما يحتاج الصحابة يسألون الرسول: يا رسول الله من هم أهل البيت اللي خلفتهم علينا؟ وما يحتاج يجي أبو زهرة بعد 1000 سنة يقول: ما بين الرسول شنو المراد بأهل البيت. ما بين، يمكن أبناء العباس، يمكن أبناء الحسن، يمكن أبناء الحسين، ما بين. أو ما ورد اللي أوردناه في الليالي السابقة، أوردنا في الليالي السابقة عن صحيح مسلم عن عائشة أن الرسول خرج وعليه مرط مرجل وقال: إلي إلي فاطمة حسن حسين علي. فلما اجتمعوا إليه قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الأمر الثاني، إحنا ما يحتاج في تعيين أهل البيت إلا بتعيين واحد منهم، يعني بمجرد أن الرسول يعين واحد من أهل البيت يقول: هذا خليفتي أو هذا من أهل بيتي، هو هذا المعين، بعدين يعين من بعده ومن بعده يعين من بعده. يعني نحتاج إحنا من الرسول لتعيين واحد منهم. وطبعا هذا موضع النزاع بين الشيعة وغيرهم، أن الخلافة بالنص أو بالانتخاب. الخلافة بالنص أو بالانتخاب، أبناء الشيعة تقول الخلافة بالنص. ليش الخلافة بالنص؟ لأن الرسول الذي ضحى من أجل الدين وقال: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركت حتى يظهره الله أو أهلك دونه، وضحى وكسرت رباعيته وربط حجر المجاعة على بطنه وجاهد أحد وبدر وحنين وتحمل المتاعب في سبيل الدعوة، ما يمكن أن يضيع الدين والدعوة من بعده دون أن ينصب خليفة يحفظ دينه ورسالته. شوين الأتعاب هذه كلها اللي تحملها؟ الأتعاب والمشاق والمصاعب اللي خاضها الرسول كلها تذهب سدى، ويخلف أمته سدى دون أن ينصب لها إماما وحافظا وقيما على دينه ورسالته، مو ممكن. الرسول أراد أن يخرج إلى غزوة تبوك، خلف عليا على المدينة. إذا خرج الرسول عن أهله خلف واحدا على أهله. يخرج من الدنيا ولا يخلف أحدا، مو معقول. ثم في الليلة السابقة ذكرنا أن سنة الرسول كانت غير مدونة وكانت مشتتة ومضيعة، تحتاج إلى من يحفظها، تحتاج إلى من يتحملها، تحتاج إلى من يقوم بتفسيرها وتوضيحها. فلا بد للرسول أن ينصب علما هاديا حافظا لسنته وقائما على رسالته ومؤديا للأمانة التي كلفه الله بأدائها. فلذلك نحن نقول لا بد وأن تكون الخلافة بالنص، وفعلا حصل النص. إما النص على علي بالخلافة، وإما النص على عصمة أمير المؤمنين سلام الله عليه. أما النص على علي بالخلافة فكثير من النصوص، حديث المنزلة وحديث الدار وحديث الغدير الذي رواه أكثر أهل السنة أن رسول الله وقف في غدير خم وقال إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تركت فيكم ثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإن الله مولاي وأنا مولى كل مؤمن ومؤمنة، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اللهم اشهد، ألا من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه أين دار. هذا نص على علي بالخلافة، وأكو نص على علي بالعصمة. وطبيعي إذا ثبت أن علي معصوم ثبت أنه هو الخليفة، لأن المعصوم هو الحافظ للشريعة وهو المأمون على الشريعة وهو الضامن لتطبيق الشريعة وتنفيذها، فالمعصوم أولى بالخلافة من غيره. روى ابن حجر في صواعقه المحرقة عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار. طبعا هذا يدل على عصمة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. وحديث آخر رواه ابن حجر عن الرسول قال يا عمار، إذا سلك علي واديا وسلك الناس واديا غيره فاسلك مع علي ودع الناس، فإن علي لن يدخلك باب ردى ولن يخرجك عن باب هدى. الأمر الثالث، طيب احنا افتهمنا أن أهل البيت علي وفاطمة والحسن والحسين بمقتضى النصوص الذي أتيت بها، علمنا بأن المراد بأهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين، لكن من وين، من أين نعلم أن التسعة المعصومين من ذرية الحسين داخلون في لفظ أهل البيت؟ من وين؟ لعله أبناء الحسن مثلا، أو لعله أبناء الحسين غير الأئمة، ليش إلا التسعة المعصومين؟ من أين نعلم هذا؟ نقول نعلم هذا من طريقين. الطريق الأول الأحاديث التي أوردتها كتب أهل السنة في عدد خلفاء الرسول صلى الله عليه وآله. طبعا عندنا أحاديث تنص على أسماء الأئمة واحدا بعد واحد حتى في كتب أهل السنة. إذا تراجع كتاب ينابيع المودة، ينابيع المودة من كتب أهل السنة، يذكر حديثا عن أبي هريرة عن رسول الله أنه قال يا علي أنت وصيي وخليفتي من بعدي، ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي ثم جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي ثم محمد المهدي عجل الله فرجه. حديث وارد في كتاب ينابيع المودة، هذا من كتب أهل السنة. احنا بغض النظر عن هذا نرجع إلى أحاديث ذكرت عدد خلفاء الرسول صلى الله عليه وآله. ذكر صحيح البخاري عن جابر بن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يكون فيكم 12 أميرا كلهم من قريش. هذا حديث. روى صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة ويكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. هذا حديث ثاني. حديث ثالث: روى أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن عباس أن رسول الله قال: خلفت 12 خليفة كعدة نقباء بني إسرائيل. طيب احنا نجي للأحاديث الثلاثة، شو نستفيد منها؟ نستفيد منها ثلاثة أمور. الأمر الأول أن خلفاء الرسول 12 فقط. الأمر الثاني أن كلهم من قريش. الأمر الثالث أنهم منصوص عليهم، مو بالشورى. ليش منصوص عليهم؟ لأن الرسول قال كعدة نقباء بني إسرائيل. نقباء بني إسرائيل كان منصوص عليهم، لأن الله عز وجل يقول في القرآن: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. فنقباء بني إسرائيل كانوا منصوص عليهم من قبل الله عز وجل. فإذا 12 خليفة مثل نقباء بني إسرائيل، فكما أن نقباء بني إسرائيل منصوص عليهم من قبل الله عز وجل، فكذلك 12 خليفة بعد الرسول يجب أن يكون منصوصا عليهم من قبل الله ومن قبل رسوله. فعندنا ثلاثة فوائد استفدناها من هذه الأحاديث الثلاثة. نجي ونخاطب أبو زهرة: يا أبا زهرة، طبق هالأحاديث على خلفاء الرسول، طلع لنا 12 خليفة وكلهم من قريش وفي نفس الوقت منصوص عليهم من قبل الرسول، طلع لنا. هل أن الرسول كاذب فيما قال؟ واستغفر الله. هل أن الرسول ينطق عن الهوى فيما قال؟ أبدا. ما دام الرسول يقول 12 فقط وكلهم من قريش وكنقباء بني إسرائيل منصوص عليهم، فمن هم؟ من هم؟ خلفاء بني أمية أكثر من 12، خلفاء بني العباس أكثر من 12، الفاطميون أكثر من 12، إذا تعد الجميع أكثر من 100 خليفة. احنا نريد 12 خليفة. الرسول يقول 12، 12 خليفة كلهم من قريش ومنصوص عليهم من هم؟ شوف المفسرين إذا يجوا من علماء السنة يتحيروا في تفسير الحديث، ما يردوا الحديث لأنهم يعلمون أن الحديث صدر قطعا عن الرسول، ما حد يرد الحديث، وإنما يختلفون في تفسيره. تجي للسيوطي شوف شلون يقول، يقول بلي الأول والثاني والثالث والإمام علي والحسن ومعاوية عادي وابن الزبير عبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز، هذه 8، والمهدي الخليفة المهدي من بني العباس 9، والظاهر الخليفة الظاهر من بني العباس هذه 10، ومهدي آل محمد الذي يخرج آخر الزمان هذه 11، ومهدي آخر. شنو المهدي الآخر؟ يعني هي القضية ترجيع رجعها وخلاص. مهدي آخر. شنو مهدي آخر؟ نريد تفسير واقعي، تفسير صحيح للحديث. شنو؟ فلا ينطبق الحديث إلا على ما تقوله الشيعة الإمامية من 12 إماما كلهم من قريش ومنصوص عليهم من قبل الرسول صلى الله عليه وآله. وهم الباقون إلى يوم القيامة، لأن الرسول صرح: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة ويكون 12، يعني صرح الرسول ببقاء 12 إلى يوم القيامة، وهذا لا ينطبق. بقاء الأئمة إلى يوم القيامة لا ينطبق إلا على أئمة الشيعة، لأن الشيعة هي التي تعتقد بأن إمامهم باق منذ غيبته إلى أن يأذن الله بخروجه عجل الله فرجه الشيعة. الطريق الثاني لإثبات إمامة الأئمة من أبناء الحسين سلام الله عليهم وأنهم المقصودون بلفظ أهل البيت، نقول له ارجع إلى حديث الثقلين. حديث الثقلين ايش قال؟ قال حديث الثقلين فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. يعني أهل البيت لا يفترقون عن القرآن طرفة عين أبدا، دائما مع القرآن. أهل البيت لا يفترقون عن القرآن طرفة عين أبدا. طيب هذا الوصف ينطبق على من؟ نريد جماعة لا يفترقون عن القرآن طرفة عين أبدا، هذا الوصف ينطبق على من بعد الرسول؟ على من ينطبق هذا العنوان؟ جماعة نخبة لا يفترقون عن القرآن في جميع أعمالهم وحركاتهم وسكناتهم. نقول له يا أبا زهرة راجع التاريخ ثم حلل. إذا تراجع التاريخ راجع كتب أهل السنة، راجع كتاب ابن طولون مؤرخ دمشق، كتابه الأئمة الاثنى عشر، شوف يترجم لك الأئمة من الإمام علي إلى الإمام المهدي ترجمة موسعة ومفصلة في حياتهم. راجع كتاب الصواعق المحرقة لابن حجر يترجم الأئمة واحدا بعد واحد من الإمام علي إلى المهدي عجل الله فرجه. راجع تراجم هؤلاء واحكم بنفسك، هل تقرأ في هالتراجم أن واحد من هؤلاء حضر عند مدرس؟ تراجع تراجمهم، راجع تاريخ أهل البيت أئمة الشيعة، شوف شلون أحد من علماء السنة من مؤرخ السنة أو الشيعة يقول بأن جعفر الصادق حضر عند مدرس، أو أن الباقر حضر عند معلم، أو أن الجواد درس عند مدرس، ماكو. أو أن الهادي اتصل برهبان أو بمسيح أو بيهود، ماكو. كل التاريخ شيعة وسنة لا يطرح بأن أحدا من أئمة أهل البيت حضر عند مدرس قط ولا استفاد من معلم قط، بينما يذكر في تراجم غيرهم، يذكر لك أساتذة أبي حنيفة، يذكر لك أساتذة الشافعي، يذكر لك أساتذة أحمد بن حنبل، يذكر لك أساتذة مالك. طيب ليش هؤلاء ما حضروا عند أساتذة وهؤلاء حضروا عند أساتذة؟ ليش؟ وما حد ينكر أن جعفر بن محمد كان أعلم الأمة، وما حد ينكر علم الباقر وعلم الكاظم وعلم الرضا وعلم الجواد من جميع أبناء المسلمين. طيب إذا كانوا علماء ولم يحضروا عند معلم فمن أين أخذوا علمهم؟ إذا هم تعترف بأنهم علماء، تعترف بأنهم علماء فقهاء ألموا بجميع العلوم والفنون، ومع ذلك تعترف بأن التاريخ لم يذكر أن أحدهم حضر عند مدرس ولا حضر عند معلم، فمن أين أخذوا العلم؟ من أين أخذوا المعرفة؟ من أين استفادوها؟ أليس هذا دليل على الاتصال الروحي منهم واحدا بعد آخر إلى أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ثم تعال أنت حلل التاريخ. إحنا نقول لك أئمة الشيعة من بعد الحسين من السجاد إلى الإمام العسكري أئمة ادعوا أنهم معصومون، ظاهرة كل الناس سمعت هالدعوة، ادعوا أنهم أئمة، ادعوا أنهم معصومون، ادعوا أنهم أعلم الناس، ادعوا أنهم أزهد الناس، ادعوا أنهم أتقى الناس، وتبعتهم جماهير من الأمة الإسلامية ودانت بإمامتهم. وهالجماهير فيهم فقهاء وفيهم رواة وفيهم قراء قرآن وفيهم تابعين وفيهم من يعرف الحق وأهله، يعني كل هالجماهير وهالحشود التي اتبعت هؤلاء ما كان فيهم واحد يعرف أن هؤلاء كاذبون في دعواهم. ما كان يعرف واحد كل هالجماهير كلها مغفلة، كل هالجماهير من الأمة اللي اتبعت الأئمة من السجاد إلى العسكري ودانت بإمامة كلها مغفلة، كلها مضللة، كلها ما فيهم واحد عاقل يفكر يشوف أن الإمام السجاد ما مثلا ما يملك عصمة، ما يملك علم، ما يملك معرفة، ما يملك زهد. ليش؟ ليش هالجماهير اتبعتهم وقالت بإمامتهم وتحملت الأذى في سبيلهم؟ ليش؟ مع أن فيهم فقهاء وعلماء وعارفون. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أنهم رأوا منهم صدق القول وأنهم فعلا أئمة معصومون وأنهم فعلا أعلم الناس وأتقى الناس. ثانيا تجي للسلطة ذاك الوقت، السلطات اللي سايرت الأئمة، شلون تعاملت السلطات مع الأئمة؟ شلون تعاملت؟ طيب إذا إنسان جاي يعارض السلطة بفكره، عند تيار يعارض تيار السلطة أو عند فكر يعارض فكر السلطة، شلون السلطة تتعامل وياه؟ إذا كان هذا الإنسان اللي جاي يعارض السلطة بفكره جاهل وما يملك علم وما يملك معرفة، بعد ما يحتاج السلطة لا أن تسجنه ولا أن تعذبه ولا أن تعاقبه، تجيبه وتفضحه أمام الناس، تجيب لعلماء يختبروه وبينوا للناس أنه جاهل، ترى لا تفكروا شفتوه يصيح وصرخ تفكروا أنه عالم وعارف، لا أبدا، تجيب لعلماء يختبروه ويبينون للناس أن هذا الرجل جاهل ولا يملك علما ومعرفة. هذا المفروض الأسلوب، هذا يعني إذا كانوا يعرفون بأن هؤلاء الأئمة جهلة والعياذ بالله وأنهم مدعون، كان المفروض على السلطات الأموية والسلطات العباسية ذاك الوقت تجيب فقهاء يختبروا الإمام السجاد وبينوا للناس أن الإمام السجاد مدعي فقط وإلا ما عنده علم ولا معرفة ولا شيء، يجيبوا ناس يختبروا الإمام الصادق، يجيبوا ناس يختبروا الإمام الكاظم، وهكذا يختبرونهم كلهم فيبينون للناس جهلهم وعدم معرفتهم. ليش السلطة تركت هالأسلوب واستخدمت أسلوب ثاني، أسلوب القمع، أسلوب السجن، أسلوب القتل، أسلوب المواجهة؟ ليش؟ ليش استخدمت الأسلوب الآخر؟ السلطات الأموية إنما التجأت إلى أسلوب القمع، والسلطات العباسية إنما التجأت إلى أسلوب المواجهة بالقمع والتعذيب والسجن، لأنها عرفت حقا أنهم صادقون في كلامهم وأنهم فعلا أئمة معصومون هداة، لو كانوا جهلة لبان للناس جهلهم، ولكنهم لأنهم صادقون بعد هي ما تقدر تضيع أوقاتها وتجيب علماء وفقهاء وبعدين ينحرجوا، بعد تواجههم بهذا الأسلوب. فإحنا إذا نراجع التاريخ ونجد أسلوب السلطات التي تعاملت مع الأئمة نجد أن الأسلوب يوحي بأن السلطات عرفت فعلا أن الأئمة على الحق وأنهم أئمة حقا وهداة. النقطة الثالثة أنه تعال خلي الكبار منهم، قول جعفر ابن محمد الصادق مثلا عاش 68 سنة، فهذا رجل قدر باعتبار العمر الطويل اللي عاشه قدر مثلا يهذب سلوكه وقدر مثلا يحتفظ بمقدار من العلم والمعرفة، كذلك الباقر، كذلك الحسين مثلا. زين ذول الكبار مثلا افترض انهم تعلموا وعرفوا بعد الصغار منهم، نفس كتب أهل السنة تروي أن الإمام الجواد تولى الإمامة وهو ابن 8 سنوات. ابن 8 سنوات، متى تعلم؟ متى عرف؟ متى تهذب؟ متى تخلق؟ ابن 8 سنوات تجمع عليه جماهير من الأمة مع ما فيها من الفقهاء والعلماء والرواة وقراء القرآن، كلهم يجمعون على إمامة طفل، جماهير من الأمة تجمع على إمامة طفل وتدين بإمامته وتسلم له مقاليدها وأمورها، كل هذه الأمة مغفلة ما تعرف أن هذا طفل ما عنده علم ما عنده معرفة ما عنده. ليش اتبعته؟ وليش السلطة العباسية آنذاك كرمت الإمام الجواد وقدرت موقفه؟ ليش؟ إذا كان طفل ومدعي للإمامة ريح القضية، يا ناس هذا طفل ما عنده علم ولا معرفة، تعالوا اختبروا تعالوا اسألوا، كان المفروض هالشكل. ثم تعال الأئمة طبعا ما جماعة ستروا مثل أئمة الإسماعيلية، أئمة الإسماعيلية والزيدية وأئمة الفرق الباطنية تستروا بعقائدهم ما أظهروها، لا الأئمة أظهر عقائدهم جهارا وصرحوا بأفكارهم وصرحوا بنظرياتهم أمام الملأ العام، والكل علم بأفكارهم وبنظرياتهم والسلطات علمت آنذاك. فمو جماعة تستروا حتى نقول تسترهم دليل على أنهم ضعفاء فلذلك تستروا، لا صرحوا بأفكارهم ونظرياتهم. وإحنا نقول السلطات ما اختبرتهم، لا السلطات اختبرتهم علما وخلقا فرأتهم المثل الأعلى. شلون اختبرتهم علما وخلقا؟ أما علما إحنا نذكر قصة واحدة، قصة الإمام الجواد. ابن حجر في صواعقه المحرقة يروي أن الإمام الجواد تقلد الإمام وهو ابن 8 سنوات. ابن 8 سنوات، ذول العباسيين جاءوا للمأمون قالوا إليه هذا شنو؟ ابن 8 سنوات قاعد يدعي الإمامة وقاعد يقول أنا إمام ومعصوم وأعلم الناس وما شنو القضية؟ قال لهم المأمون وهو كذلك، وإذا أنتم مو مصدقين القضية اختبروه شوفوا. فأتوا له بقاضي القضاة يحيى بن أكثم، يحيى بن أكثم ذاك الوقت قاضي القضاة والأفقه، أفقه العلماء آنذاك، جابوا إلى يحيى بن أكثم. يحيى بن أكثم شاف قدامه طفل جايبين يختبر طفل، التفت إليه قال يا محمد أسألك عن مسألة؟ قال له سل. قال أنا أطرح عليه مسألة هذا الطفل؟ مسألة عادية مثلا شوف. قال له يا محمد ما تقول في محرم قتل صيدا؟ واحد لابس إحرام محرم في الحج وراح وقتل صيد، ما تقول في محرم قتل صيدا؟ التفت إليه الإمام الجواد قال له يا يحيى قتله في حل أم في حرم؟ قتله في البيت أم في خارجه؟ قتله مصرا أم نادما؟ قتله مباشرة أم متسببا؟ قتله مكفرا عما قبل أم غير مكفر؟ هذا المقتول من الطير أم من غيرها؟ من ذوات الظلف أم من غيرها؟ من صغار الطير أم من كبارها؟ من الأنعام أم من غيرها؟ في الليل كان ذلك أم في النهار؟ وصار يعدد عليه الفروع والتخريجات. هذا وقف عنه. هذا يحيى بن أكثم وقف عند حد قال له ما أدري يا سيدي كذا في كذا في كذا في كذا ما أدري. طيب ابن 8 سنوات وهو أحرج قاضي القضاة ودان العلماء بإمامته، هذا دليل على ماذا؟ يا أبا زهرة ويا غير أبي زهرة، هذا دليل على ماذا؟ إذا تأملنا في تاريخ هؤلاء وتأملنا في القضايا التي نقلها التاريخ عنهم نجد أنها دليل واقعي على صدق إمامتهم. أي أئمة الزيدية أي أئمة الإسماعيلية ما نقل التاريخ هذه القضايا وهذه الأدلة والبراهين عن غير 9 المعصومين من ذرية الحسين. واختبرتهم السلطات أيضا سلوكيا وخلقيا اختبرتهم، فرأت أنهم من أحسن الناس خلقا وسلوكا، جسدوا الرسالة في أعمالهم وأفعالهم. جمعوا ومزجوا بين النظرية وبين التطبيق، مزجوا بين القول وبين العمل، مو مجرد أقوال، لا. الأئمة ما كانوا يصدروا أقوال وفتاوى وحكي، لا، كانوا يعملون ثم يقولون، كانوا يفعلون ثم يأمرون. كان هكذا أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. تعال إلى سيرة وشخصية علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يقول: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. أنت شنه سيدي؟ قال: ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعامه بقرصه. ألا إنكم لا تقدرون على هذا، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسعي. كان يعمل ثم يتكلم علي بن أبي طالب. لما تولى الأمر علي بن أبي طالب، تولى الخلافة، جاء إليه جماعة، بعض الجماعة، قال له: أنت شوية أعطي مثلا الزبير هالقد مال، أعطي طلحة هالقد، سكتهم، أعطيهم فلوس، سكت فلان فلان كذا الرؤساء الوجوه الولاة، اجذبهم إليك، بعد ما تجذبهم بعدين إذا تمكنت من السلطة بعدين احكم بالعدل والرعية، بس أنت أول شيء الشكل، أمل القلوب. قال: ويحكم، أتريدونني أن أطلب النصر بالجور؟ لو كان مالي، لو كانت هذه الأموال إلي لسويت بينهم، فكيف والمال مال الله؟ إذا كان المال مال الله شلون أتصرف فيه بغير إذن الله وأستمير به القلوب؟ الإمام أمير المؤمنين عمل ثم قال، علي مع الحق والحق مع علي. مرة كان الإمام خارج مع رجل ذمي صاحب إياه في الطريق، الإمام كان يريد أن يدخل الكوفة، وهذا الرجل الذمي كان يريد أن يدخل مكانا آخر قريب من الكوفة. فلما وصل إلى مفترق الطرق مشى الذمي في طريقه، أيضا الإمام مشى وياه في الطريق. التفت الذمي إلى الإمام قال له: يا هذا، يا عبد الله، ألم تقل لي بأنك تريد أن تدخل الكوفة؟ قال: بلى. قال: فلماذا مشيت معي؟ قال: علمت ذلك. قال: إذا كنت تعلم فلماذا مشيت معي؟ قال: لأن من آداب الصحبة أن يشيع الرجل صاحبه هنيئا من الطريق ثم ينفصل عنه، هكذا أدبنا نبينا الله صلى الله عليه وسلم. قال: أو نبيكم يقول هذا؟ قال: بلى. التفت الرجل إلى نفسه ثم التفت إلى الإمام علي، قال: إني أشهدك أني على دينك. ثم جاء مع الإمام علي إلى الكوفة وأسلم على يديه. هذا حصل نتيجة ماذا؟ حصل نتيجة العمل. يعني الإمام علي ما اكتفى بالقول، يعني افترض أن الإمام علي جلس ويا هذا الذمي طول الوقت مناقشة وحكي وتفنيد الدين مثلا وتفنيد قضية المسيح ما يفيد القول، ما يفيد الكلام، العمل هو الذي يجدي. الإمام قام بهذا الخلق، قام بهذه الكيفية، قام بهذه المعاملة، جذب قلب هذا الذمي وأدخله في الإسلام ببركة عمله. ولذلك نحن نحتاج من هنا ننطلق إلى نقطة مهمة في حياتنا، هذه النقطة أن نمزج بين القول وبين العمل، وخصوصا الداعية. الإنسان اللي يكون داعية إلى الدين وداعية إلى الدعوة يجب أن يمزج بين القول والعمل، حتى يكون عمله مؤكدا لكلامه، وإلا إذا عمل معاكس لكلامه رايح الناس تتصور أن هذه مجرد فكرة وخيال، لو كانت هذه نظرية قابلة للتطبيق لطبقها صاحبها قبل غيره، لكن بما أن صاحبها اللي قاعد يدعو إليها ما يطبقها، فإذا هذه مجرد نظرية وفكرة مرسومة فقط مو عمل، ما تخرج إلى الواقع، ما تخرج إلى حيز العمل. وطبعا الداعية، ما أقصد الداعية فقط العالم الديني أو الداعية فقط الخطيب، أنا وأنت كنا داعية، أنت هم أيضا تدعو لدينك، أنت هم أيضا تدعو إلى مذهبك، أنت أيضا تدعو إلى مجالس الحسين. كل داعية يجب أن يمزج بين القول والعمل. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا. الإنسان يقول ما يفعل ويفعل ما يقول. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: كل من نصب نفسه إماما للناس فليبدأ بتأديب نفسه. يكون الداعي يمزج بين القول والعمل. وأحاديث عندنا كثيرة في هذا الأمر. مو إحنا مثلا نتكلم عن الزهد ونتحدث عن الزهد في الدنيا والزهاد وقصصهم ودرجات الزهد عندهم ونأنس بهذه القصص، لكن نجلس في أحسن القصور وفي أحسن البيوت بذاك الإسراف الزايد في الزينة وفي الرخام وفي أثاث البيت، أحسن فرشة وأحسن زل، وأجيب من ألمانيا وأجيب من المكان الفلاني، وأتحمل في سبيل أن أجلس على أحسن سرير وأحسن كرسي وأحسن بيت وأحسن فرشة. شو وين الزهد اللي قاعد تتحدث عنه؟ وأنا إذا أعرض مائدة الطعام أعرض مختلف الأصناف، اللي أقدر آكلها واللي ما أقدر آكلها، اللي أحتاج لها واللي ما أحتاج لها، في سبيل أن أظهر مثلا ذاك الغنى وذاك الترف، وألبس مختلف الألبسة وأشتري من الألبسة ما أحتاج له وما لا أحتاج له. فإن الله إنه لا يحب المسرفين. وين راحت؟ وين الزهد؟ إذا تسأل وين الزهد يقول لك الزهد عن الحرام، خب مو عن الحلال. أنا أزهد عن المحرمات مو عن الأمور الحلال بعد. الزهد ما يصير زهد عن الحلال. ما قلنا أنك ترتكب محرمات، لا، تجلس في أحسن البيوت وتلبس أحسن اللباس، هذا مو حرام، ما نقول حرام، ولكن نقول أنت تتكلم عن الزهد لا أقل شوية من الزهد، شوية من الزهد تظهر على نعمتك وتظهر على أمورك ومتعلقاتك. هو لا تتكلم عن الزهد، أو يتكلم عن الصابر والصابرين وتحملهم وتجلدهم، وإذا أصابته مصيبة أو قضية تراه أكثر الناس جزعا وأكثر الناس انهيارا. تقول له وين الصبر؟ يقول لك أنا إنسان بعد، والإنسان يتأثر بعدين تطايح في يده، وين الصبر وين الجلد؟ أنا إنسان مثل سائر الناس، شو وين الحكي؟ أو يتكلم لك عن الخلق الرفيع والتواضع والرأفة واللين والشفقة، وتجده يعامل الناس بالكبرياء وبالعنف وبالقسوة وبالرد والشدة. يقول له بابا وين التواضع اللي قاعد تقول عنه؟ يقول لك الموقف يقتضي هالشكل. مواقف تقتضي هالشكل، أني أواجه الناس مثلا، أواجه الآخرين بهالمواجهة وهكذا. كلامنا من جهة وعملنا من جهة أخرى. إذا تعارض كلام الدين، إذا تعارض نطق الدين مع مصلحة الشخصية، مصلحة الشخصية هي المقدمة، وما أنا مستعد إلى ترك مصلحة الشخصية في سبيل ما تتكلم به وفي سبيل ما تقوله. إذا رأيتم العالم محبا لدنياه فاتهموه على دينكم، فإن كل من أحب شيئا يحوط ما أحب. حديث وارد عن الإمام الصادق سلام الله عليه. الداعية يجب أن يكون شيء من قوله في عمله، شيء لا أقل، ما نقول كل قول لازم يصير في عمله، شيء من قوله في عمله وفي أفعاله وحركاته وسكناته. وتعالى إلى المظاهر التي تجلت في الأئمة سلام الله عليهم، مظاهر الواقع الرسالي الذي يمزج القول بالعمل والنظرية بالتجسيد والتطبيق. شوف من جملة المظاهر القيام بالمستحبات. احنا الواجبات ما احنا قادرين عليها، وانت قاعد تقول لنا قوموا بالمستحبات. شو المستحبات؟ ايه قوم بالمستحبات. فلمتى انت تبقى بدون القيام بالمستحبات؟ يا فلان ترى يستحب قبل ما تدخل في الصلاة ان تؤذن وتقيم. ما عندي وقت، اذن واقيم وبعدين ادخل في الصلاة، ماكو وقت كافي. خلاص تعال الله اكبر وادخل في الصلاة وكافي. بعد الانسان يفعل الواجبات وكافي، بعد اذان واقامة. تعال يا فلان ترى بعد الصلاة انت يستحب لك التسبيح، تسبيح الزهر هذا الوارد، ذكر الأئمة سلام الله عليهم، أن تسجد سجدة الشكر، تعثر جبينك بالتراب الذي تسجد عليه، هذا يستحب. تسبيح الزهر وذكر الأئمة، وقت يروح وأنا مستعجل وعندي عمل وما أقدر. يا فلان ترى مثلا كذا من المكروهات، هذا فرقعة الأصابع مثلا في الصلاة مكروه، مكروه ما أقدر، أنا مضطر أنه أفرقع أصابعي. ليش إحنا نتهاون بالمستحبات؟ صحيح المستحبات لا يجب فعلها، ما نقول واجب، والمكروهات لا يجب تركها، ما نقول واجب، ولكن المفروض أن نتعود على المستحبات، لأننا إذا تجرأنا على ترك المستحبات وفعل المكروهات تجرأنا على فعل الحرام. الإنسان اللي ما يبالي لا بمكروه ولا مستحب، بعدين رايح تتولد عنده إلا مبالات وتنمو وتتضاعف وتتزايد إلى أن لا يبالي بفعل الحرام ولا بترك الواجب. لكن الإنسان إذا لا قاوم نفسه وقاوم شهوته وحاول أن يعودها على المستحبات وعلى النافلة، حين ذلك يستطيع أن يبتعد عن عالم الحرام ويستطيع أن يؤدي الواجبات على أتم تأدية. فالمفروض علينا القيام بالمستحبات لكي نكون داعية لغيرنا، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم حتى يروا منكم الاجتهاد والصدق والورع. وكما ذكرنا يجب علينا أن نمزج القول بالعمل، وأن ندعو غيرنا إلى ديننا بعملنا. إذا رأوا أعمالنا صالحة ورأوا أفعالنا صالحة وماشي على خط الطريق المستقيم اهتدوا لديننا، وقالوا لولا أن دينهم صالح لما كانت أخلاقهم صالحة ولما كانت أعمالهم صالحة. وتعال إلى أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، فهم المثل الأروع والمثل الأعلى في تطبيق الأخلاق وفي القيام بالوظائف على خير قيام. تعال إلى أئمة أهل البيت وأبناء أهل البيت، مو فقط أهل البيت، أهل البيت أيضا ربوا أجيال وربوا أفراد وقدموهم، قدموهم إلى الأمة كنماذج رائعة في الجمع بين القول والعمل، كنماذج خيرة في الجمع بين النظرية وبين الفعل. قدموا لنا أهل البيت نماذج رائعة، شوف هالنماذج الرائعة، أبناء علي، أبناء الحسين، أبناء الحسن. كم ولد للحسن ضحى يوم كربلاء، وكم ولد للحسين ضحى يوم كربلاء، وكم ولد لمسلم، وكم ولد لعبد الله بن جعفر. كل هؤلاء كانت نماذج خيرة أثبتت المزج بين القول والعمل، وأثبتت الواقع الرسالي الذي أراده الله. وخير النماذج يوم الطف أبو الفضل العباس، خير النماذج صاحب هذه الليلة، ساقي عطاشا كربلاء، حامل لواء الحسين، ذلك الفارس العظيم. شوف شلون إيثار، شلون تسامي في عالم الروحانية وفي عالم القرب من الله، تسامي في عالم المادة، تسامي في عالم المعنى لا في عالم المادة، تجلى في شخصية أبي الفضل العباس سلام الله عليه. والرجل قد أمض به العطش، عطش وشمس وميدان وقتال وجيوش، ومع ذلك عندما يحس ببرد الماء ماذا يقول؟ يا نفس، يا نفس من بعد الحسين، يا نفس من بعد الحسين هوني، يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، رمى الماء من يده. شو يقول ابن نصار عن العباس بن علي؟ أطب الماء بس هيا سب برده، أطب الماء بس هيا سب برده، وترس شفه ليروي عطش كبده، اتذكر لن اخوه حسين، اتذكر لن اخوه حسين بعده، وذب الماي من كفه وتحسى، شلون اشرب واخوي حسين عطشه، شلون اشرب واخوي حسين، وسكنة والحرام واطفال رضعة، وظل قلب العليل اشتعال نيرة، وظن عمر قضى والأجل قصى، وهذا الماء يجري بطون حي، وهذا الماء يجري بطون، وذوق قبل اخويا حسين، وظل طفلي يا ويلي من العطش، رمى الماء من يده حمل على القوم بعد ان ملأ القربه، لما قرب ان يصل الى المخيم نادى ابن سعد ويلكم احملوا عليه، عظم الله اجوركم، كان الحسين ينظر اليه وهو حامل القربه، بينما هو ينظر واذا الغبره حجزت ابا الفضل عنه، وراء الجيوش تكاثرت عليه، عظم الله أجوركم، قطعوا يمينه ثم حملوا عليه وقطعوا يساره، ثم أتاه السهم في عينه ثم حمل عليه لعين منهم ضربه بعمود من حديد على رأسه، فخر يخور في دمه، نادى عليك مني السلام يا أبا عبد الله، خرج الحسين من الخيمة وقف على جسده، نادى الآن انكسر ظهر، الآن فولت شوكتي، الآن شمت بعض. بعد ما انتهت المصيبة، ها ننقل المصيبة من كربلاء الى المدينة، نروح المدينة نشوف شلون المصيبة، ها المصيبة في المدينة مصيبة ام البرير، هناك المصيبة هي المعزات، يقال لما دخل بشر بن حذلم الى المدينة وصار ينادي يا اهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فمدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. يقال خرجت امرأة من بيتها معصبة الرأس تتوكأ على عصا، قالت ايها الناعي تعال تعال تعال الي. جاء اليها بشر بن حذلم وقف على رأسها، قال من انت؟ قالت انا ام البنين، انا عندي اولاد 4 في كربلاء، خبرني عنهم خبرني. قال يا ام البنين عظم الله لك الاجر في جعفر. قالت الخلف والبقاء في راس الحسين. قال عظم الله لك الاجر في عون. قالت الخلف والبقاء في راس الحسين. قال عظم الله لك الاجر في عثمان. قالت الخلف والبقاء في راس الحسين. قال عظم الله لك الاجر في ابي الفضل العظام. قالت الخلف والبقاء في راس الحسين. قال اذا يا ام البنين خذي حجرا من الارض واضربي على راسك، فلقد قتل الحسين. اخذت حجرا من الارض صارت تضرب على راسها وتنادي وولدا وحسيناه وخجلته امام فاطمة الزهراء وامام رسول الله يوم القيامة. لا عليك يا ام البنين ماكو خجل، فاطمة الزهراء تكرمك يوم القيامة. يوم القيامة اول ما ترفع الزهراء الى ربها منديل، تفتح المنديل واذا كفان مقطوعتان بدمهما. ما هذان الكفان يا فاطمة؟ تقول هذه كفة ولدي بالفضل العظيم. تنادي الزهراء والدمع يجري من العين، سمعوا كلامي يلتزور ولادي يحسن، زور ابو فاضل اذا زرت وعضيد، لا تنسوا اللي قطعوا من زنودي، لا تنسوا اللي صوبوا بالسهم جودي، اولادي ابو فاضل عزيز وقرة العين. لا تنسوا اللي قطعوا منا يميني، لا تنسوا اللي صوبوا بالسهم عينه، لا تنسوا البلعمد راس فاضخيني، زوروه لا ينكسر خاطر ام البنين. ما قصرت نصرة ولا يجب كل جهدها، ما قصرت بذلات الى اولادي ولدها، اولاد 4 شبان كلهم من كبدها، راحوا بطف الغاية ضرية فد والأحسن. وحسينا وتقول بحسين الخلف وبتسلى بحسين، وتقول بحسين الخلف لو يسلم حسين ما ينكسر قلبي ولا تدمع لي العين. وان كان راسح راح حسين عزوني على حسين، وان كان راح حسين عزوني على حسين، لحسين روحي ومهجتي افادي وضي العين. ويل اولاد 4 والخلق كلهم يفسدوني وكل الخلق يم البنين يخاطبوني. راح فرد ساعة القبر وخلفوني على حسب طلب الجماعة. عدنا لطمية 5 دقائق. بقصى المدينة ام البنين تصيح بالويل، بقصى المدينة ام البنين تصيح بالويل، تندب يا ابو فاضل يا صندد الرجاجيل، تندب يا ابو فاضل يا صندد الرجاجيل. هذه الفقرة. تندب يا ابو فاضل يا صندد الرجاجيل، تندب يا ابو فاضل يا صندد قولوا انطبت النهار وطلعت عطشان، قولوا انطبت النهار وطلعت عطشان، ورجعت قلبك بالظما يلتهب نيران، ورجعت قلبك بالظما يلتهب نيران، ما صار مثلك يا ضي عيني بالاخوان، ما صار مثلك يا ضي عيني بالاخوان، لجلك اواصل بالبكا نهاري مع الليل. تندب يا ابو فاضل صندد الرجاجيل، تندب يا ابو فاضل يا صندد الرجاجيل، يقولون راسك يوم حط بحجره حسين، يقولون راسك يوم حط بحجره حسين، للقاع رديت يا عقلي يا ضي العين، يا ليت مثلك يا الولد ينذبح 70، يا ليت مثلك يا الولد ينذبح 70، ولا كان صدر ابن البتولة ترضه الخيل. تندب يا ابو فاضل يا صيد، تندب يا ابو معلوم يا ابني ضيعت زينب وليتام، معلوم يا ابني ضيعت زينب وليتام، حرمة وغريبة وضايعة ما بين ظلة، والله حسافا كان زينب دخلة الشام، والله حسافا كان زينب دخلة الشام، من غير والي والولي مقيد بزنجيل. تندب يا ابو فاضل يا صين، لا تهيجون احزان قلبي يا مسلمين، راح اولادي لا تسموني ام البنين، راح اولادي لا تسموني ام البنين، لو راحوا اثنين وعلي ردوا اثنين لو راحوا اثنين وعلي ردوا اثنين بلكت علي تهون جمرة المقاتل تندب يا ابو فاضل يا اشبال اربعة والخلق كلهم يحسدوني شبال أربعة والخلق كلهم يحسدوني كل الخلق يم البنين خاطبوني شبان كلهم فرد ساعة فارقوني شبان كلهم فرد ساعة فارقوني وظل بعرصة كربلة من غير تغسيل تندب يا لا تذكروني هالاسم ذايب فادي لا تذكروا لي هالاسم ذايب فادي منين البنين وكربلة ضمت ولادي منين البنين وكربلة ضمت ولادي وراعي العلم ما تروح مقطوع الايادي وراعي العالم ما تروح مقطوع الايادي زينب بلي يا رجال حسر على المهازين تندب يا برض المدينة ام البنين تصيح بالويل برض المدينة ام البنين تصيح بالويل تندب يا ابو فاضل يا صندد الرجاجين تندب يا اللهم بحق باب الحوائج أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلا وبحق كفيه المقطوعتين شافي مرضانا أكو مريض ادعو له بالشفاء وجميع مرضى المؤمنين اقض حوائجنا فرج عنا اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة أيد الإسلام وأهله اخذل النفاق وأهله أيد علماء دينك احرسهم بعينك التي لا تنام ارحم أموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة